الدليل إما عقلي وإما نقلي وكلاهما شرعي، كل هذا يدل شرعي، لكن المقصود بالعقلي ما يكون فهمه عن طريق العقل فقط، والمقصود بالنقلي ما يكون فهمه واضحا بالعقل. فلذلك قال هنا دليل بنفسه ومتضمن للدليل. الجنس الأول الدليل بنفسه وهو يتنوع نوعين، أصل بنفسه ولازم على الأصل. هذا أصل بنفسه وهو الدليل النقلي، ولازم على الأصل هو العقل. لذلك قال النوع الأول الأصل بنفسه، لا عفوا صارفني إلى المساحة أسف من محضر. خلاص في مني كيف بنفسه يعتمد عليه الأصل، وإما ناشئ عن الأصل. فالأصل بنفسه ينقسم إلى هذين القسمين، إلى نقلي وعقلي. فالنقلي ينقسم إلى قسمين، ما هو؟ كتاب السنة. الاستصحاب معناه البراءة الأصلية، استصحاب معناه البراءة الأصلية، لأن الحكم ما لم يأمر الشارع به فالأصل خلو ذمته، ما ذمة خالية. الأصل في الأشياء، نعم، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في النهي أنه للتحريم، وهكذا. كل ما قلنا فيه الأصل عقلا فهو هذا الدليل، دليل الاستصحاب الذي لا يعدل عنه ولا يغير إلا بدليل عارض. إذا هذا هو الأصل. بالنسبة للناشئ عن الأصل، ناشئ عن الأصل هو الذي يسمى قياساً،